بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشركة. بوابها رحمه الله تعالى بكتاب، لأن كل نوع من أنواع الشركة يعتبر بابا، فلأجل هذا قال كتاب الشركة. والشركة تصح بتشديد الشين كسر الراء، ويصح بإسكان الراء. الشركة قال: وهي خمسة أنواع، وهذا من حيث الاستقراء والتتبع، فوجدوا أن أنواع الشركة التي جاءت في الشرع خمسة، أو أن الشركة ما يشترك به الناس يكون على خمسة أنواع. والأصل في الشراكة أنها مباحة، لقوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا ثالث الشركاء، ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خانه تركته. قال: كلها جائزة، يعني الأنواع الخمسة كلها جائزة، وكل ما يأتيكم من أنواع الشركة جائزة بإيش؟ بتوفر الشروط التي يذكرها في كل نوع منها. قال: ممن يجوز تصرفه. والذي يجوز تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد. وإذا أضفنا الملك فإن هذا يختص بالتبرع، لأن الشركة ممكن أن يعقدها إيش؟ الوكيل. قال: أحدها شركة العناء بكسر العين، العنان، سميت بذلك لأن الشريكين يستويان في المال والتصرف، فهما كالفارسين إذا استويا في السير، يعني كل واحد إيش عنان فرسه عند الآخر، فسميت شركة العنان للتساوي الذي بينهم. وأما هي من حيث الاصطلاح فهو ما قال له، ما عبر عنه رحمه الله بقوله: وهي أن يشترك اثنان فأكثر، ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى ما لا نهاية. قال: في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. وهذا يحصل بين الناس، الشراكة التي نوع هذا تكون في مالين ويتجران فيه، مثل ما يكون إيش؟ مثل إنسان اثنين أو ثلاثة أو أربعة فاتحين محل، قد وضع فيه كل واحد منهم رأس مال، وفيه بضاعة اشتروا فيها بضاعة، وكل واحد يتجر وله التصرف في معه، ويتفقون في الربح. قال الأول: وشروطها أربعة شروط لهذه الشركة. الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة، ولو لم يتفق الجنس، يعني لو واحد وضع دنانير والآخر إيش دراهم، يعني فضة، لكن لابد أن يكون من المالين المضروبين. وش معنى المالين المضروبين؟ يعني لو أنه إيش أحدهما وضع مالا والآخر وضع إيش أي نعم وضع عرضا من عروض التجارة، ما يصح. قال واحد: أنا بحط 2000 دينار، قال الثاني: أنا بحط 50 طاقة قماش. يقول: لا، ما تصح هذه، ما تتوفر فيها شروط إيش شركة العناء، على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال الثاني: أن يكون كل من المالين معلوما. قال: أنت وش تحط؟ قال: أنا أحط 2000 دينار. قال: أنا أحط اللي بالكيس هذا كله، ما يصح. لابد إيش أن يبين كل واحد منهما رأس ماله. قال الثالث: حضور المالين، يعني بمعنى ذلك أن إيش ما يكون أحد المالين أو كلاهما غائبا، أو أنه في ذمته. قال نبي نشترك، قال طيب ما عندي مانع، كم رأس المال؟ قال حط أنت 5000 وأنا حط 5000، هذا حط 5000، قال خلاص أنا في ذمتي لك 5000. نقول لا ما يصح، ما تصير شراكة. قال ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف، لأن هذا مقتضى إيش؟ مقتضى هذه الشراكة. أما الاختلاط فلا يلزم، ممكن يكون هذا مع رأس مال وهذا مع رأس مال. الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. ممكن هذا وضع 10,000 والثاني وضع 10,000، لكن إيش؟ هذا له ثلثين وهذا له ثلث، لأن هذا يبي يزاول العمل أكثر أو شطارته في إيش؟ في العمل أكثر، فممكن. قال فمتى فقد شرط فهي فاسدة، يعني أنها فاسدة بهذا الاعتبار، أنها ما تكون إيش؟ شركة عناء. قال وحيث فسدت فالربح على قدر المالي، هذا السبب اللي إيش؟ أنه قال في الشرط الثاني أن يكون معلومين، لأن إذا فسدت عرف كل واحد إيش مرده. فمثلا لو اتفقوا كل واحد وضع رأس مال، هذا 10,000 وهذا 10,000، على أن هذا للثلثين وهذا للثلث، ثم بعد ذلك فسدت لسبب من الأسباب، نقول يرجعون على كل واحد يرجع إيش على رأس ماله، بمعنى أن أبو ثلثين ما له إلا إيش إلا النصف، وهذا لنصف، لأن باعتبار الشراكة كلها نصف نصف. قال لا على ما شرطا، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله، هذا إذا كان هناك عمل يزاولونه، كل واحد يرجع على الآخر بنصف عمله. مثلا هذا يعني مثلا يبيع ويشتري في المحل من الصباح لين العشاء، وهذا يستلم في الليل لمدة ساعتين، نقول هذا الذي يستلم مثل الصباح إلى المساء إلى العشاء كم أجرته؟ لو وضعنا جبنا عامل وحطيناه كم يأخذ أجره؟ قال والله هذا يأخذ ممكن 100 دينار، نقول لك 50. طيب هذا اللي من العشاء للساعة 10 في الليل، قالوا هذا يأخذ يعني يمكن يأخذ 40 دينار، نقول له 20. هذا معنى قوله إيش؟ لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط. قال كالشركة والمضاربة وهي من أنواع الشركة، والوكالة والوديعة والرهن والهبة، ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. الثاني من أنواع الشركة المضاربة، قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض، هذا بمعنى هذا دلالة ليش صحة المضاربة، مع أن الأصل أن كل تجارة وبيع وشراء الأصل فيها الحل. قال وهي أي المضاربة أن يدفع من له مال إلى إنسان ليتجر فيه، بعض النسخ يتجر لا فيه ليتجر فيه، وهذا مثل يعني تجي أنت والله زيد من الناس عندك خبرة في البيع والشراء أو في نوع من أنواع البيع والشراء في الأغنام أو في السيارات، وتقول تعال أنا بعطيك، أو في العقار بعطيك 10,000 وبيع لي واشتر لي، تلقى هو ما حط رأس ما، هذا بماله والثاني بخبرته، وربما هذا يضع مال وهذا يضع مال، لكن إيش المزاولة على واحد، وهذا ما يحصل الآن في إيش في بيت التمويل والجمعيات التعاونية، كلها مضاربة، فلوس أسهم ناس هم يضاربون فيها يتجرون فيها والربح على ما يتفقون عليه. قال ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان، وشروطها ثلاثة. أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني ما يكون إيش عروض تجارة. الثاني أن يكون معينا معلوما، لازم تعين المال ولازم يكون معلوم، تقول والله أنا عينت لك يعني رأس المال من الذهب أو من الدنانير، طيب كم أنت عينت لكن كم معلوم. قال ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. الثالث من الشروط أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، يعني إيش شيئا مشاعا. يعني مثلا الآن اتفقت أنا وياك، أنا مولك بالمال وأنت بشطارتك في العقار، اتفقنا طيب خلاص اتفق، متى تجيب الفلوس؟ لا خلاص جيب بكرة، هذا ما حصل تقابل. هذا يقول ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. يعني مثلا أنا قلت لك ايش رأيك رأس المال مني وأنت شطارتك، قال طيب خلاص أنا يعني إن شاء الله اتفقنا، لكن يعني القبول الأكيد من الغد. تصح يصح، يعني إذا قبل من الغد يمضون على ما على وقت على عقد. الثالث من يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة المثل. يعني مثلا التجارة أنا ويا محمد أعطيته 10,000 وصار يبيع ويشتري، بعد شهر شهرين تم فسخه لأمر عارض. طيب محمد الوقت هذا نقول لك أجرة المثل، كم أجرة المثل؟ قال والله الشهر العمل هذا الذي يزاوله يعني بالشهر يمكن يأخذ 300 دينار، نعطيه أجرته. يمكن كان مفروض له أكثر، نقول ما لك إلا أجرة المثل، نردك أجرة المثل. شيخ بارك الله فيك، ما الفرق بين هذه وبين الشرط الثالث؟ نعم. أي ثالث؟ أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح. أيوة. من الذي يشترط؟ شيخ صاحب المال. صاحب المال. يشترط عين الأجرة له. يقول الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، يعني أنا اشتركت أنا ويا محمد، محمد الحين يضارب في المال، لازم أني أشرط له بعد، هو بيزاول العمل أشرط له أقول له يا محمد ترى أنت لك كذا. يعني أنت الآن أنا وياك شراك، أنا أعطيت 10,000 على أنك تبيع وتشتري بالسيارات، طيب كم الربح؟ قال نشوف الربح لك نصف ولي نصف، طيب هذا ربح. طيب والعمل يزاول، يقول له العمل بعد له كذا، مثلا لك مثلا 500 دينار شهريا غير الربح. غير الربح شغليده. اي نعم شغليده. واتفقنا ان مثلا يعني مثل عمله من ضمن الربح على ما اتفقنا عليه. فان فقد شرط فهي فاسده ويكون للعامل اجره مثله، وما حصل من خساره او ربح فللمالك. هذا عاد يرجع للمالك اللي هو إيش صاحب رأس المال. قال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، هذا ما يجوز، لأن هذا فيه إضرار على صاحب المال. أنا عطيت محمد قلت له هذه 10,000 بع واشتر فيها أي شيء. وجد من يعتق علي لقرابة واشتراه، قال هذا فيه رأس فيه ربح وهذا ضرر علي، بمجرد شراءه يعتق علي، فهذا ما يصح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ما يصح الشراء نفسه، لا يصح الشراء، لكن إيش ليس له، يعني هو يصير من ضمانه، يأتي إن شاء الله الكلام. قال وليس للعامل شراء ما من يعتق على رب المال، فإن فعل عتق وضمن ثمنه، ضمن محمد. قال ولو لم يعلم، لأن لا بد أن تسأل. قال ولا نفقة للعامل إلا بشرط، يعني إذا ما شرط أو جعل نفقته من ضمن الربح هذا ما له شيء. قال فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله. يقول إذا ما عينوا للعامل نفقة أو قصدي أجرة، ولا نفقة للعامل، نعم هذا غير الأجرة، ولا نفقة للعامل إلا بشرط. إذا قالوا مثلا له نفقة مثلا السيارته ولا شيء ذهابه وإيابه، قال فإن شرطت مطلقة واختلف، يعني قالوا حنا نعطيك اللي فيك واختلف وحصل فسخ، قال فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. معنى مثله يعني مثل ايش العامل، ان كان غنيا يعطى شيء طعام راهي وطعام لمثله وكسوة لمثله، اما اذا كان رجل فقير يعطى دون ذلك. قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة. معنى الملك هنا انه يعني ايش لحق التبرع فيه او هبته. قال كالمالك لا الاخذ منه بلا اذنه. شوف ما تاخذ ولا تقول والله ما شاء الله ربحنا السنه هذه مثلا يطلع لي انا 10,000، يبي يقعد ياخذ ويقول لي تمت القسمه ارجعها او يخصمون علي، نقول لا ما يجوز لك الان انك ايش انك انت تهديها، تهدي ربحك الى فلان تهبه. قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه بلا إذنه. وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه، يعني والمال عرض يعني رأس المال اللي كان دفعناه رأس مال عرض، يعني عروض تجارة يعني كأقمشة أو يعني حاجيات بقالة. ننظر للمالك هل ترضى بهذا العرض أو تبين مثل ما يقول نفك لك ونرجعه إلى مال الرضي فله، هذا معنى قوله فرضي ربه بأخذه قوم، نقول والله كم البضاعة كم تساوي ونجعلها مقابل إيش قيمتها. قال ودفع للعامل حصته، وإن لم يرضى فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، يبيعه ويقبض ثمنه. والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران، حتى لو أقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. القول قول المالك بيمينه. قال الثالث شيخنا. نعم شيخ بارك الله فيك، كيف تعطينا مثال على وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه أو ما هو؟ أي طيب الجملة اللي بعد شيخ ما هي واضحة. أنا وين في ودفع العامل حصته؟ أي إن لم يرضى. وإن لم يرضى أنا ومحمد شركة مضاربة، يبيع ويشتري مرات يعني سيارات مرات أقمشة، حصل عقب سنة سنتين نبي نتفاسخ كل واحد، قال والله رأس المال اللي أنت عطتني إياها الحين ما عندي كله مثل ما أنت شايف الأقمشة هذه، يقول لي أنت شو رأيك تبي الأقمشة تأخذها ولا تبي نبيع لك وأجيب لك إياها رأس مال؟ الأمر راجع لي أنا قلت لا أنا بيها أقمشة عطني أنا أقمشة. يقوم والله مثلا الأقمشة هذه كم تساوي، مثلا تساوي مثلا 10,000، نقول خلاص الحان 10,000 رأس المال 5,000 إذن الربح 5,000. يقول ودفع للعامل حصته وإن لم يرضى، نقول العامل اللي هو محمد مثلا أو فارض محمد فارض واحد ثاني مساعد له إيش يقول ويدفع للعامل حصته، نقول العامل هذا كم أجرته، أو ممكن مدخلنا كم حصته إذا هو نفسه محمد، كم حصته من الربح مثلا، قال والله حصته مثلا الثلث أو النصف، لها على النصف 2500. يقول ودفع للعامل حصته وإن لم يرضى، يعني وإن لم يرضى إيش؟ رب المال، لا رب المال، ها؟ وإن لم يرضى العامل بالعرض يدفع لها العرض إذا رضي رب المال، وإن لم يرضى العامل بالعرض يدفع العرض ويبيع ويأخذ منه، يعني العامل تابع سيده في رضا أخذ العرض أو أخذ المال. لا لا لا لا لا لا، يقول وإن لم يرضى أي رب المال، أي وإن لم يرضى رب المال، إيه وإن لم يرضى رب المال بإيش؟ ها بالعرض، يعني قال أنا ما أبي عرض أبي فلوس، نقول العامل على كل حال لازم تعطي حصة. يعني قال مثلا رب المال قال أنا ما أبي عرض أنا أبي حولها لي فلوس، نقول على كل حال عطى العامل أجرته، سواء أنت يعني مثلا هو قبل رأس قبل العرض صح، ما يجي يقول لك والله أنا قبلت العرض خلاص أنت تأخذ مثلا إيش يعني نصف هذا العرض، مثلا أنا قبلت الأقمشة، الأقمشة مثلا ربحنا فيها مثلا 50 طاقة، ما أجي أنا متفق أنا وياك بالنص أعطيك 25، نقول لا أنت رضيت بالعرض أخذه أنا عطني أجرتي. قال وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه، يعني رب المال بأخذه، يعني بأخذ العرض قومه ودفع للمال للعامل حصته وإن لم يرضى، يعني وإن لم يرضى رب المال بأخذ إيش العرض، فعلى العامل بيعه. لا لا استغفر الله، هذه مسألة جديدة أخرى. شف مسألتنا تنتهي إيش ودفع للعامل حصته، انتهينا. طيب قال وإن لم يرضى، يعني وإن لم يرضى رب المال بالعرض، وش العمل؟ يقول يكلف العامل بالبيع، فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، يكلف العامل يقول لا خلاص هذا رأس مال أجل نبيعه مع بعض، نقول لا أنت اللي تبيعه، واضح؟ قال وإن لم يرضى، الآن هذه استئنافية، وإن لم يرضى فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. ثم عد مسألة أخرى، قال والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح، قال نعم احنا ربحنا مثلا 10,000، ما يجي رب المال يقول لا احنا رابحين أكثر، وعدمه إذا قال احنا ما ربحنا أكثر وعدم الربح. قال وفي الهلاك والخسران حتى لو أقرب الربح، يعني يقول أنا نعم أنا قلت إن ربحنا لكن حصل هلاك. قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل، إيش ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل، واضح يا إخوان؟ إذن اضبطوا هذا، وإن لم يرضى هذه ما له علاقة بما سبق. فصل الثالث شركة الوجوه، وهذه الشراكة صحيحة، وهذا حسب نفوذ كل واحد. أنا ومحمد شركتنا شراكة وجوه، راح يا محمد أنت التجار اللي تعرف وخذ منهم بضايع وبيع واشتر، وأنا أذهب للتجار اللي أنا أعرف واشتري منهم وأخذ منهم وبيع والربح بيننا. وهذا يحصل، بعض الناس يقول طيب أنت ليش ما تصير أنت كذا، لا كل ما توسعت الشراكة يصير الدخل أكثر، لأنه ممكن يعرض لهذا المرض، يمكن يعرض لهذا السفر. طيب، قال فصل الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما، ما عندهم مال، بس إن إيش كل واحد بوجاهته. قال في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، يروح للتاجر يقول لي عطني أنا، عطني بضاعة، أنت تعرفني، عطني بضاعة مثلا بألف دينار. وهذا الغالب مثل يحصل بين إيش، بين المهارة اليمنيين هذول، هذه كل واحد معاملته، وكان في السابق كذلك بين الناس منتشر هذا الأمر. قال ويكون الملك والربح كما شرط، والخسارة على قدر الملك. الرابع شركة الأبدان، وهذه تحصل في إيش، في الأعمال اليدوية مثل الاحتطاب، مثل الآن في وقتنا هذا المقاولين. قال وهي أن يشتركا فيما يمتلكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد كذلك، أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل مثل المقاولين أو العمال. قال الخامس شركة المفاوضة، شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة. هذه مثل ما يقولون هذه الشركة الخامسة، أوسع الشركات، لأنك تفوض بكل شيء. قال ومضاربة، يعني إنه حتى المضاربة تدخل في هذه، لكن المضاربة لابد لها من رسمة وتوكيلا، يعني إيش، يفوض في المضاربة، يعني يقول أنا ومحمد شركة. طيب يا محمد شركتنا شيء؟ قال شركتنا في كل شيء تفويض تام، يعني ممكن محمد عنده راس أنا وياه مع 10,000 يعطيها شبيب، يقول الشبيب خلاص ايش رايك أنا وياك ندخل مضاربة، ويدخل وياه مضاربة، والربح اللي يحصل لمحمد بيني وبينه. قال وتوكيلا يوكل ومسافرة بالمال وارتهانا يرهنا، ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء أو بجزء من أجرته. وهذا ما يحصل إيش الآن، مثل يسمونه مكاتب التكاسي، يعطي السيارة ويقول يلا رح تجيب لي باليوم عليك كذا، أو يعطي السيارة مثل تريلة نساف ويقول له كل يوم أو بشر عليك كذا. لكن المذهب بجزء مشاع، واللي يعملون الناس يحدد، فعلى المذهب ما يصح الشراكة هذه. والقول الثاني الصح، وهو صح القول الثاني أصح، وهذا يستدل به أن عمر رضي الله عنه ضمن بستان أسيد بن حضير لما كثرت عليه الديون بجزء معلوم. قال ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال، لكن ايش، قال بجزء مشاع منه، يعني مثل ما نسميه احنا نقول نسبة. قال وبيع متاع بجزء من ربحه، ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما، لمن عندكم نحل ولا نخل؟ ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما. والنماء ملك لهما، ويصح دفع دابة أو نحوه أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما. منهما إيش معنى؟ يعني من اللي دفعت أنت، يعني من النحل يقول لك والله ترى بعد سنة أو بعد شهرين أو ثلاثة ترى لك ربع النحل، ما هو بربع النتاج. قال والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء. هذا لا ما يصح. يعني مثلا يدفع له غنم ويقول ارعها، ومثلا يقول له ايش كل حول لك شاه، هذا يصح، او كل حول لك ربع النحل، هذا يصح. لكن اذا قال له شوف كل حول لك مثلا صاعين سمن وصاعين اقط، يقول هذا ما يصح. لماذا؟ قالوا يمكن ما تطلع شيء، لكن من عينها لا، هي موجودة، ما دام انها موجودة ما عليه. هذا معنى قوله ايش ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما. الضمير عائد الى ايش؟ الى المدفوع، النحل والدابة. قال والنماء يعني النتاج ملك لهما لا إن كان بجزء من النمى كالدر والنسل والصوف والعسل، وللعامل أجرته مثله. هذا على المشهور من المذهب، والصحيح إنه يصح، لأن هذا يعني مثل يعني السمن ولا غيره الأشياء هذه، النتاج هذا هو في الحقيقة أمر يعني عند ذوي الخبرة يكاد يكون معروف، يعرف كم هذه تطلع وكم هذه تطلع. ثم قال رحمه الله تعالى باب المساقة، وهي دفع شجر. شف ما هي مثل المزارعة، المزارعة يقول دفع أرض، المساقة دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. هذا أيها الأخوة الأبواب هذه بالنسبة لنا غريبة، لأن ما نعمل مثل الشيء هذا، الناس في غنى في نعمة ولله الحمد فلا يحتاجونه، لكن حكم هذه الأشياء في السابق يكاد ما يستغني عنها أحد، لأن الناس أول ما عندهم شيء. هاجي والله عند محمد ما شاء الله عنده حائط نخل في 60 خلة، أول عنده واحد عنده 60 خلة، هذا يعد من الأثرياء. أجي محمد أقول يا محمد شوف أنا طبعا 60 خلة ما أقدر أقاو عاملهم، أقول أنا بأخذ منك 10 خلات هذه لي جزء من النمى بحسب ما سيذكر. هذا كثير مع الناس، يقول أهل قرية وتلقى مبسوط، يقول ما شاء الله السنة هذه بإذن الله 10 خلات تبي تطلع طلع، يبي الله يغنينا السنة هذه كلها، ما لسعة التمر اللي يأكلونه رطب واللي يكبسونه. قال وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. قال وبشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل، ما يعطي الشجر أثل. قال وأن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره، يعني كل جزء مشاع. طيب ربما يقول قال، وهذه تساءل في بعض الناس، يقول احنا اللي مبهدلني ايش ادخل انا وياه بما طلع النخل ولا، يا اخي عطني فلوس وخلاص. نقول اول شيء هذه ما تصير ايش من باب المساقة، يعني ايش تصير هذه اجرة، تصير انت اجير. هذا جانب. والجانب الثاني واللي هو اهم، في السابق ما في احد يعطيك اجرة، حجرتك النخلة هذه إن كانك جيد لقحتها وضبطتها وزينت عثوقها هذه صح تأخذ. ما الناس أول ما عنده الآن السيولة المالية أكثر من العرب، أول الناس ما عنده، يجي ويكد على النخل هذا في رجاء أنه يطلعه. قال والمزارعة دفع أرض، هذه مزارعة يدفع لك أرض بيضة وأنت تزرع فيها. قال والحب لمن يزرعه، يعني دفع الأرض والحب، يعطيه لازم يعطيه أرض وحب. يعني على المذهب أن البذرة لابد أن يكون من رب الأرض، هذا المذهب. والصحيح أنه على حسب ما يشتري طلعه، ربما يكون من رب الأرض وربما يكون من العامل، يقول لك أنا بجيب أجيب لي تحب أضمن إن شاء الله. لكن أول يقولون هذا الكلام لماذا؟ لأن العامل ما يجي مثل ما يقولون عندنا في العامة، يقول إيش طرق يدينه، ما عنده شيء يروح يجيب لك حب. لازم أنت يا صاحب الأرض أنت اللي تجيب الحب، وأنا أزرع أرضك والنتاج على الله سبحانه، يطلع لي النصف ولك النصف. طيب هو إيش مستفيد راعي المزرعة؟ راعي المزرعة يمكن عاجز، يمكن عنده مزرعة ثانية بيقابلها وما يبي هذه تموت، فيقول خل هذه تطلع يجيني نصفها وأنا ما اشتغلت فيها، أحسن ما تصير همل. وما طلع شيء أنا ما لي بخسران شيء، الأرض لي وهو الله يخلف عليه. قال والمزارعة دفع أرض دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره. جنسه شنو؟ بر، شعير، ذرة، دخن، حلبة، رشاد. قال وقدره كذلك، قدره كم. قال ولو لم يؤكل، لو النش الحب ما يؤكل. قال وكونه أي البذر من رب الأرض، هذا على المذهب. وأن يشترط للعامل جزء معلوم مشاع، هذا المذهب. إن ما تقول والله أنا مثلا للعامل 50 صاع، طيب وإذا ما طلع للعامل 50 صاع أو ما طلع إلا 50 صاع، هذا فيه هضم لأحد المتعاقدين. قال ويصح، لكن لو قال مثلا لك نصف اللي يطلع، هذا ما أنت مأمن سواء أكل كثير ولا قليل. قال ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من الآخر من آخر، فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة. والثمر والزرع لربه، الثمر لربه لأنه تابع للأرض، تابع للشجر، والزرع تابع للأرض لربه، وللعامل أجرة مثله، ولا شيء له إن فسخ. طبعا أجرة مثله مو بشرط أنها دراهم، ممكن تكون أجرة مثله، هذا يطلع مثلا أجرة مثله 50 صاع. قال ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر، وإن فسخ بعد ظهوره فالثمر بينهما على ما شرط، وعلى العامل تمام العمل بما فيه نمو أو صلاح للثمر. والجذاذ، يقول الجذاذ مثلث الجيم، جذاذ وجذاذ وجذاذ عليهما، يعني الحصاد بقدر حصتيهما. يعني لو انهم يحتاجون وقت الجذاذ يحتاجون عمال يجيبونهم، نقول جيبوا العمال وكل على حسب حصته، ان كان النص والنص عليك والنص على المالك يكون أجرة العمال هكذا. قال بقدر حصتيهما ويتبعان العرفة في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع، ويتبعان الكلف. الكلف يعني التكاليف السلطانية المضروبة عليهم، يعني مثلا السلطان ضارب على مثلا تكون أرض خراجية، أو مثلا السلطان ضارب مثل ما يسمون عندنا الآن إيش أملاك الدولة ووضع عليها اقساط، هذه يقول ويتبعان العرف في الكلف السلطانية. إيش العرف؟ العرف مثلا الكلف السلطانية على من؟ على رب الأرض ولا على المزارع؟ ممكن يكون في عرف بعض الأعراف على المزارع يكون على المزارع، ممكن يكون في عرف على رب الأرض يكون على رب الأرض، ممكن يكون في العرف على قدر هذا نصيبهم. المهم أنه مرد للعرف. قال ما لم يكن شرط فيتبع، أما إذا كان هناك شرط لو كان في عرف لكن الشرط مقدم. ثم قال باب الإجارة. قال شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وكون النفع مباحا. ثلاثة: معرفة المنفعة، وش المنفعة؟ ومعرفة الأجرة. المنفعة هي شيء مثلا تخدمني الشهر هذا، تصير سائق عندي الشهر هذا مثلا، يكون بيت ممكن هو هذا من حيث العموم، لأن يجيك أن الإجارة على نوعين: معرفة المنفعة وش المنفعة الآن، ومعرفة الأجرة وش الأجرة اللي مقابل المنفعة هذا. قال وكون النفع مباح، ما يجيب لك نفع المحرم مثلا، يجيب والله يقول لك أنا بك تأجر لي كلبك هذا يحرس هذا ينبح عند البيت، يقول هذا منفعة محرمة. قال يستوفى من دون الأجزاء، يعني لا بد أن تكون إيش؟ النافع يمكن استيفاءه من دون أجزاء، أجزاء باقية. أما إذا كتبت تستوفي من بأجزاء ما انتفعنا شيء. يجي واحد يقول لك والله أنا أبأجر منك سطل اللبن هذا يبي يشربه، ما يبجره، هذا بيع، واضح؟ فالمقصود بالانتفاع أنه إيش؟ يستوفي منه مع إيش؟ بقاء عينه. أما أنك تستوفي مع أجزاء هذا مع أجزاء ما بقي شيء. يجي واحد يقول لك والله أنا بستاجر منك الطعام هذا، هذا ما فيه إجرة، هذا فيه بيع. قال فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل، مثل قال كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت بالأمد يعني بالمدة وإن طالت، حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. يبي استاجر منك السيارة 3 سنين، نقول السيارة تبقى أكثر من 3 سنين. أو مثلا بيستاجر منك مثلا السيارة 100 سنة، نقول السيارة ما تبقى 100 سنة. قال فصل والإجارة ضربان: الأول على العين، إما أنك تجرح على العين، عين مؤجرة، دار، دابة، هذا إيه. قال فإن كانت موصوفة اشترط فيها استيفاء صفات السلم، يعني شيء لابد أنك توضحه، استقصاء، نعم. فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم، إذا كانت العين إيش؟ إما موجودة هذا ما فيه، أم أو إيش؟ إن فيها أوصاف، تبي فيها أوصاف لازم إنك تستقصيها. مثلا تقول والله إيش؟ يعني أنا أبي أستاجر منك جمل، أريد أن يوصلني للرياض، لازم إنك تجيب صفات الجمل هذا، تقول والله أبي لي جمل هادي، سيرك كذا، وأوصافك كذا، عمرك كذا، هذا يجيب لك جمل لكنه ما يقر، هذا ما يصح. قال وكيفية السير من هملاج وغيره، الهملجة نوع من السير. قال لا الذكورة والأنوثة والنوع، هو يعني ما هو شرط انك يجيب لك والله جاب لك قعود تقول لا انا ببكرة، تقول له هو بكرة وقعود نفس الشيء. قال وإن كانت معينة، إذا كانت معينة معروفة، قال أبي بعيرك الفلاني، اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها أو أبي سيارة زيد. قال وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر. يعني إيش يصح هذا كله إلا الحر؟ الحر. وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى الحر. يعني كل شيء يؤجر لا بد أن يكون صحيح إيش أنك تبيعه إلا الحر. الحر ما يصح أن تبيعه لكنه مستثنى. يعني يصح أنك تأجله مع أنه إيش ما ينبع. قال ووقف. الوقف يصح بيعه؟ ما يصح بيعه لكن يصح إجارته. هذا معنى قوله سوى وقف. وأم ولد. أم ولد ما يصح بيعها. إنسان عنده أم ولد ما يصح بيعها لكن إيش يصح أنه إيش يأجرها. هبأجرها تخدم بيت زيد هذا يصح. قال واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل. الزمنة من بها عاهة. يعني حنا نسميها إيش معاقة. وإن قلت من به عاهة هذا أعم. يجي واحد يستاجر مثلا يقول يعني جمل والجمل هذا إيش فيه عاهة ما يستطيع أنه يسير. نقول هذا ما تصح الأجرة فيه. قال وسبخة لزرع. يجي واحد يستاجر منك ويقول أبي منك أرضك الفلانية. طيب أرضي الفلاني سبخة ما ينزرع فيها. إذا يبيها للزرع ما يصح. قال الثاني من أنواع الإجارة على منفعة في الذمة. هذا يحصل. يعني هذا النوع الثاني وهو إيش على منفعة في الذمة. مثل خياطة الثوب. هذا الخياط أنا مستاجره أن يخيط للثوب هذا يصح. قال في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. آلته شنو؟ طابوق طين حجر. قال وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل. يقول وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل. يعني هذا في المذهب ما يجوز أنك تجمع إيش الأجرة بين المدة والعمل. تقول أنا أبيك تخيط قال كتخيطه في يومه. الآن صارت أجرة إيش إجارة على مدة وعمل. المدة يوم والعمل الخياط. على المذهب هذا ما يصح. والقول الثاني يصح لأن الأصل الصحة. قال وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما. يعني إيش لا تسأل عن عمل أو يكون إيش فاعله مسلم. قال وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كتخييطه في يوم. وكذلك وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة للأذان. الأذان مو بأجرة. الأذان والوظائف الدينية هذه من باب الجعالة ما هي من الإجارة إنما تكون من باب الجعل. وذاك يقول إيش من يقوم بالأذان له كذا. أما الأجرة ممنوعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوا مؤذنا بأجرة. قال وإقامة وإمامة وتعليم القرآن. وتعليم القرآن فيه خلاف. القول الثاني الصحة لعموم القول صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال وفقه وحديث ونيابة في حج وقضى ولا يقف ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة. يعني فيما سبق كل تجوز الجعالة في الحج. يقول لك نعم من يحج عن زيد له كذا. نقف على هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. في فرق. أولا الإجارة من العقود اللازمة والجعالة عقد غير لازم. الثاني أن الإجارة لا بد أن تكون على معلوم والجعالة تصح على إيش؟ مجهول. يعني مثلا الإجارة مثلا تبني لي الجدار هذا لازم أنه إيش؟ 100 دينار تحدد الأجرة. لكن الجعالة من يبني لي هذا الجدار له السر هذه الفلوس ما مجهولة. كيف؟ ايش؟ الوظائف الدينية. ايوه هذه ما تصح في باب الأجرة لكن تصح في باب الجعالة. تقول وش الفرق؟ نقول الفرق واضح. الأجرة انه يستحق على هذا العمل. الجعالة لا، انه اذا قام به يستحق، اذا ما قام به ما له حق. اما الأجرة لا، ممكن انه ايش يقصر فيها ويطالبك. نعم كيف؟ ايش كنت بتسأل؟ هو هذا الفرق الثالث في ايش؟ بين الإجارة والجعالة. نعم الأجرة له حق المطالبة والجعالة ليس له حق المطالبة. وأحسن من يعني سبر هذه الفروق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الفروق والتقاسيم، ذكر فروق الإجارة والجعالة، ذكر أظن يمكن 5 فروق. هذه المسائل ربما إيش؟ ربما بعضها ما يعني تحتاجون الآن يعني ما يثبت في ذهنكم لأن عدم حاجة الناس له، لكن يبقى أنه إيش؟ وصول لمسائل أخرى، وصول لمسائل أخرى، لا تغفلوها. تدارسوها وانظروا فيها وتمعنوا منها تجدون فيها نفع عظيم. استغفر الله وإياك.